السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ ابن عثيمين؟ اي نعم. ابي اسألك يا طويل العمر. نعم. ما حكم من شرب في رمضان وهو يأذن الفجر؟ نعم. يأذن الفجر؟ اي. وانا شربت موية. اي. هل يجوز صومي ام لا؟ لا ما يبطل ان شاء الله. ما يبطل ان شاء الله لان بعض المؤذنين يأذنون قبل الفجر. ما يبطل. صيام صحيح ان شاء الله. صومي صحيح ان شاء الله؟ اقول صومي صحيح؟ صيامك صحيح لكن احرص بارك الله فيك. ايه؟ على ان تخلص قبل الاذن. ايه اقول احرص على انك تشرب تنتهي من السحور قبل الاذن. ان شاء الله ان شاء الله. اما ما مضى فلا عليك شيء. الله يجزاك خير طول في عمرك.